بمناسبة عيد الشمس، عيد ميلاد زعيم لاديم كيم إل سونغ والمؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري، أصدرت مؤخرا دار النشر القومية الأنغولية كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون لنكمل القاعدة التوتي الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى الدور العليا كأمين عام أبدي لحزبنا. وحملته الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغ أون في موقع الإنترنت، والحركة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية في موقع الإنترنت لسفريات MS بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. كما حملت الحركة الألمانية لدراسة الثقافة الكورية في موقع الإنترنت لسفريات MS المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جون الرئيس العظيم كيم إل سونغ هو زعيم خالد لحزبنا وشعبنا. أبرزت الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغ أون صورة المارشال المحترم كيم جونغ في موقع الإنترنت.